قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية عظيمة، بعد أن ذكر تلك القصة التي ذكر فيها بعض أهل العلم سبب نزول في طعمة، وأنه أخذ درعا لبعض الناس إلى آخر ما تقدم، القصة لم تثبت، فذكر سبحانه وتعالى، فمنهم من قال استأنف، ومنهم من قال هذا الكلام المتأخر متصل بالمتقدم ما تقدم في الآيات: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. والمراد بالسوء هنا القبيح الذي يسوء به غيره. ومن يعمل سوءا أي يعمل معصية، يعمل ذنبا قبيحا يسوء به الغير، أو يظلم نفسه بذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي التي لا تتعدى إلى غيره، يعمل سوءا متعديا للغير، أو يظلم نفسه بمعصية من المعاصي لا تتعدى إلى الغير. ثم فتح الله سبحانه وتعالى له باب الاستغفار وباب التوبة العظيم الذي لا يغلق إلى قيام الساعة وطلوع الشمس من مغربها، وهكذا أيضا قبل الغرغرة، فهو باب رحمة فتحه الله سبحانه وتعالى للعباد. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فهذا من رحمة الله جل وعلا أن المذنب، وكلنا ذاك الرجل إذا صدر منه الذنب كبيرا كان أو صغيرا، فإن من رحمة الله جل وعلا أن فتح له بابا عظيما، باب التوبة، وهذه رحمة عظيمة، وهذه مكرمة من الله جل وعلا على العباد بفتح هذا الباب، فيطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم جل وعلا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هذا هو الشأن، أن الشخص لا يصر على الذنوب، وإلا الذنوب تصدر من العباد، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. فهذا الشيء قد جبل إكاد عليه الإنسان الضعيف، أنه تصدر منه الخطايا، تصدر منه السيئات، تصدر منه الذنوب، ولكن ولله الحمد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الباب الذي علم سبحانه ضعف العباد وعدم صبرهم على شيء مما يقترفونه إلا من وفقه الله وعصمه سبحانه، ففتح لهم هذا الباب حتى لا يقنطوا من رحمته جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلو فعل الشخص ذنبا مهما كان هذا الذنب، ولو كان الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم تاب ليجد ربه سبحانه تواب، وهكذا أيضا يفرح بتوبته زيادة على ذلك، يتوب عليه ويفرح بتوبته سبحانه وتعالى، ما يفعل الله بعذابكم. فالله سبحانه وتعالى ليس له نفع بعذاب العباد، فهو خلقهم لطاعة، فإنهم أقاموه وأقاموها أكرمهم جل وعلا. فعلى هذا لا يأس العبد من روح الله، فمهما فعلت يا عبد الله فارجع إلى الله سبحانه وتعالى واستغفره وتب إليه تجد ربك توابا رحيما. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك قوله: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. فالشخص إذا اكتسب شيء من الآثام واقترف شيء من المعاصي والذنوب فإن هذا إنما يعود عليه، وآثار ذلك السيئة إنما تعود عليه، وهو الذي يحاسب عليه ولا يؤخذ بجريرته غيره، لا يؤخذ بجريرته غيره، وإنما هو الذي يؤخذ بجريرة نفسه. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. ما يحمل منه شيء أبدا هذا الثقل، ثقل المعاصي والذنوب، ولو كان ذا قربة ما يحمل عنك أحد شيئا. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذه الآية لها نظائر من الكتاب، فإنما يكسبه على نفسه، فيعود الإثم عليه ويعود الضرر عليه لا على غيره، كما في هذه الآية وفي غيرها من الآية. وكان الله عليما بحاله وحكيم سبحانه وتعالى. قال قوله: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، وهذا تكرار للتوكيد، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، تكرار الخطايا وتكرار للذنوب. واختلف أهل العلم هل هناك فرق بين الخطيئة وبين الذنوب، يأتي إن شاء الله، أو بين الإثم والخطيئة، لأن العطف كما ترى بأو التي تفيد المغايرة كالواو. ومن يكسب خطيئة أو إثما، فهل هذا العطف للترادف أم بين الخطيئة وبين الإثم فرق؟ هذا إن شاء الله لعله يأتي الكلام عليه. وإنما الإشكال في قوله ثم يرمي به بريء، يرمي به ولم يقل يرمي بهما بريئا، فأفرد الضمير مع أن العائد عليه الخطيئة والإثم. وقد خرج ذلك أهل العلم بأنه إذا كان أو بأن الضمير هنا يعود عن الإثم لا عن الخطيئة فلذلك أفرد، وإذا حصل تعاطف بأو فإنه يجوز أن يعود الضمير على أحد المتعاطفين، فيفرد الضمير ويعاد على أحد المتعاطفين، إما المعطوف أو المعطوف عليه، وهنا أعاده الله سبحانه وتعالى على المعطوف، فقال ثم يرمي به بريئة، ولم يقل بها أي الخطيئة، وإنما قال به. وإذا كان العطف بأو فيجوز في الضمير الإفراد وإعادته، إما على الأول وهو المعطوف عليه، أو على الثاني وهو المعطوف، وهنا أعاده سبحانه وتعالى على المعطوف فقط وهو إثم. ومن عوده على المعطوف وإذا رأوا تجارة، الآية يا أخوان، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فهنا أعاده على أي شيء؟ والعطف أو كما ترى أعاده على التجارة، لأنه لو كان عن الإثم لقال انفضوا إليه، انفضوا إليه، وإنما قال انفضوا إليها. فالحاصل أنه إذا كان العطف أو فيجوز إفراد الضمير، وإما يعود على المعطوف عليه أو يعود على إيش؟ على المعطوف، هذا جائز. فمن عوده على المعطوف هذه الآية ثم يرمي به، يعود على الإثم. ومن عوده على المعطوف عليه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أعاده على التجارة، فهذا سائغ، ويجوز أن يكون الإفراد باعتبار الكسب. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بهذا الكسب، فهو يعود على الكسب المفهوم من الفعل المتقدم، ومن يكسب، فأعاده على المصدر وهو الكسب المفهوم من يكسب أي الكسب، فأعاد الضمير عليه، وهذا الوجه جميل. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به هذا الكسب، سواء كان الخطيئة أو الإثم، يرمي به بريئا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وهذا الوجه جميل، أن يعاد الضمير على الكسب المفهوم من الفعل، كما قال الله: اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب أي العدل، أعاده إلى العدل المفهوم من اعدلوا، اعدلوا هو أي العدل أقرب إلى التقوى، وهذا الوجه جميل. وهناك أوجه أخرى لكن هذه من أحسنها، وكذلك يصلح أن يكون العطف أو الضمير هنا الإفراد فيه باعتبار عوده على أحد المذكورين، وهذا أيضا ليس ببعيد. ومن يكسب إثما أو خطيئة، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به أي بأحد المذكورين، ولم يعين سواء بهذا أو هذا، فهذا والعياذ بالله بهتان عظيم، سواء كان رميت بالخطيئة أو رميت بالإثم، فيكون الإفراد باعتبار أحد المذكورين، وتقدير الكلام، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي بأحد المذكورين بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وهذا وجه أيضا كذلك ليس بعيد عن الصواب. فمن يعيد هذه الأوجه الضمير ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، لماذا أفرد الضمير مع أنه يعود على شيئين؟ نعم، قيل إذا كان العطف بأو فيجوز أن يعود الضمير على المعطوف أو المعطوف عليه، وهنا أعاده يجوز أن يفرد فيعود على المعطوف أو المعطوف عليه، وهنا أعاده على المعطوف. ومن عوده على المعطوف عليه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ولم يقل إليه، أعاده على المعطوف عليه وهو الأول. أحسنت، هذا وجه في التخريج. وجه آخر عندك أحمد؟ نعم، قيل يعود على المصدر المفهوم من يكسب من الفعل، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بالكسب بريئا. أحسنت، وقيل عند من؟ تفضل. يعود على أحد المذكورين، يرمي بالماء أحد المذكورين بريئا، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بأحد المذكورين سواء الخطيئة أو الإثم. قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، وهذا ظلم يا أخوان، وهذا بهتان عظيم كما وصفه الله، مبين واضح جلي لا يمتري فيه أحد أنه بهتان وظلم للمرمي به. فإياك يا عبد الله أن ترمي بجرائرك غيرك، أو ترمي بما لم يفعله الغير ترميه به، فهذا من الآثام المبينة الواضحة الجلية التي يأثم عليها صاحبها، وصفها الله سبحانه وتعالى بالبهتان بأنها بهتان. والبهتان كما جاء في حديث رسول الله بيانه، أتدرون ما الغيبة؟ قالوا أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكر أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه؟ قال فقد اغتبته. وقالوا أرأيت إن كان فيه؟ قال فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فإذا معنى البهتان هو أن يرمى الشخص بما لم يقل وما لم يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يكن فيه فقد بهته. فإذا رميت بشيء وأمر من الأمور ولم يفعلها ولم يقلها فهذا هو البهتان. وحقيقة البهتان أن ينسب إلى الشخص ما لم يقل وما لم يفعل، فهذا يستغرب منه والله الشخص أنك تبهت به فيعلم أن فلانا قال فيه كيت وكيت وهو لم يفعل ولم يقل، فهذا يتعجب منه ويتحير كيف ينسب إلي هذا الأمر وأنا ما قلته ولا فعلته، فتجد في حيرة من هذا الأمر الذي بهت به ونسب إليه. فننصح أنفسنا إخواني في الله أن لا نقول في أحد ما لم يقل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع، أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال، صلى الله العافية والسلامة. فعلى هذا الشخص يتورع ويتقي الله سبحانه وتعالى في قوله وفي فعله. قال رحمه الله قوله تعالى ومن يعمل سوءا يعني السرقة، وقد علمت أن السوء هنا أعم والمراد به القبيح الذي يسوء به الغير. من يعمل سوءا يعمل قبيحا يسوء غيره أو يسوء غيره به، فهذا هو المقصود بالسوء وليس المقصود السرقة، وإنما هي نوع من السوء. ولكن هذا جائز، تفسير اللفظ العام ببعض أفراده سائق، والسوء هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، تشمل السرقة التي تسوء بها غيرك، وتشمل الزنا، وتشمل قطع الطريق، وتشمل القتل والقتال إلى آخر ذلك، كل هذه سوء، كل هذه جرائم يسوء بها الغير. وتفسيره بالسرقة هنا صواب ولا يقال هذا خطأ، لأنه من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده وهذا سائق. وقد يأتي آخر مفسر آخر ويقول من يعمل سوء الزنا، ويأتي آخر ومن يعمل سوء القتل، ويأتي آخر ويأتي بمعصية أخرى تسوء الغير، وهذا لا يقال اختلاف بين أهل التفسير وعلى أي شيء نحمل هذا المفسر وما هو القول الراجح. يقال كلها صواب، هذه الأقوال كلها صواب، وإنما هذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، فكلها تدخل تحت هذا السوء. قال قوله تعالى ومن يعمل سوءا يعني السرقة أو يظلم نفسه برميه البريء، فإذا فغاير هنا بين السوء وبين ظلم النفس، وكله من المعاصي، كله من المعاصي كما سمعتم. وقد تقدم تفسير ظلم النفس بالمعصية من المعاصي أو الذنب من الذنوب التي لا تتعدى إلى الغير، أو يظلم نفسه يفعل معصية من المعاصي ذنبا من الذنوب يقتصر به عليه لا يسوء به غيره ولا يتعدى إلى غيره، هذا تفسير في الآية. قال أو يظلم نفسه برميه البريء، وقيل ومن يعمل سوءا أي شركا أو يظلم نفسه يعني إثما دون الشرك كله صواب، ثم يستغفر الله أي يتب إليه ويستغفره يجد الله غفورا رحيما، غفورا لذنبه رحيما به، يجد الله غفورا لذنبه رحيما به، وهذه دعوة إلى التوبة من الله. وكم من الآية التي يدعو الله سبحانه وتعالى فيها العباد وبها العباد إلى التوبة والرجوع والأوب إليه سبحانه وتعالى، ورحمة الله واسعة جل وعلا، رحمة الله واسعة بالعباد، وإلا لو ضيق عليهم في هذا الباب سيتعبون جدا، مع أنهم مذنبون مخطئون مجرمون، بعضهم في غاية الإجرام، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنب مهما كان، لكن بالرجوع الصحيح وبالتوبة الصحيحة التي يعزم بها الشخص ويعقد نيته على أنه لا يعود إلى الذنب المتقدم، فإن كانت تختص بالعباد تحلل منهم، وإن كانت مما يتعلق بالله جل وعلا صدق مع ربه جل وعلا فيما فعله وفي توبته، يصدق مع الله في توبته عما سلف وينوي أنه لا يعود إلى هذا الذنب الذي قد اقترفه، فهذا وعد الله سبحانه للتائبين حقا للمخلصين في التوبة، وعد الله جل وعلا الذي لا يخلف. قال يجد الله غفورا رحيما يعرض التوبة على طعمة في هذه الآية، هذا عرض وتهيج على التوبة لطعمة المتقدم في سبب النزول الذي لم يثبت، فهي لطعمة إن ثبت سبب نزوله فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيدخل فيها طعمة دخولا أوليا، فالله يعرض توبته على طعمة المذنب الذي تقدم سبب النزول فيه، والعرض له ولغيره أيضا، فهي معروضة للجميع لجميع العباد التوبة. قال قوله تعالى ومن يكسب إثما يعني يمين طعمة بالباطل، هذا تفسير، والإثم أيضا يشمل اليمين بالباطل، يمين الغموس وغيرها أيضا، اليمين الغموس وغيرها، سواء كانت يمين طعمة على سبب النزول أو كان أيضا كذلك غير ذلك من الآثام. قال يعني يمين طعمة بالباطل أي ما سرقت، أي ما سرقته، أي قوله ما سرقته وحلف على ذلك اليمين. قال أي ما سرقته، إنما سرق اليهودي، اتهم اليهودي وهو بريء هذا اليهودي من السرقة وحلف على ذلك يمينا، هذه الآية في يمين طعمة، والصواب كما تقدم لم يثبت هذا الأمر في طعمة. قال أي ما سرقته وإنما سرق اليهودي فإنما يخسبه على نفسه، أي فإنما يضر به نفسه، وكان الله عليما بسارق الدرع حكيما حكم بالقطع على السارق، كان الله عليما بسارق الدرع وبغير سارق الدرع من أصحاب الآثام والذنوب والمعاصي والجرائم، فالله عليم بهم، وهذه من أدلة المراقبة، فإذا علم العبد أن الله عليم بما يقصر منه فإنه يراقب الله في فعله، وما أكثر أدلة المراقبة، فعلم الله يحمل العبد على مراقبة الله، إحاطة الله تحمل العبد على مراقبة الله سبحانه وتعالى، وهكذا عدد من كثير من الصفات فإنها تدعو إلى المراقبة، سميع يدعو أيضا كذلك هذا الاسم إلى المراقبة، أن الشخص لا يقول ولا يسمع الله سبحانه وتعالى ولا يسمع الله جل وعلا منه إلا الأقوال الحسنة، لا يسمعه إلا الأقوال الحسنة. وكم تعدد من الأسماء التي تقتضي هذا الأمر وتدعو إليه. وكان الله عليما بسارق الدرع حكيما، حكم بالقطع على السارق سواء كان القطع أو الرجم أو في غير ذلك، فهو حكيم يضع الأشياء في مواضعها، هذا معنى الحكمة، وضع الشيء في موضعه، فهو حكيم في جميع أحكامه جل وعلا سواء كان حد السرقة أو غير ذلك. قال قوله ومن يكسب خطيئة، أي سرقت أي سرقة الدرع، أي سرقة الدرع على خطيئة بدل منه. ومن يكسب خطيئة أي سرقة الدرع أو إثما يمينه الكاذبة، وهذا تكرار للتأكيد كما تقدم، أي يمينه الكاذبة ثم يرمي به أي يقذف بما جنى بريئا منه، وهو نسبة السرقة إلى اليهودي، وهذا يا أخوان في أهل الأهواء وفي المنافقين، وهو رمي الأبرياء، وليس بخاف عليكم حادثة الإفك من أولئك المجرمين قاتلهم الله المنافقين، رموا عائشة وبهتوا عائشة رضي الله تعالى عنها وهي لا تعلم بشيء، والناس تتحدث والمنافقون يكاد لا يجدون أحدا يسمع لهم إلا وقالوا عائشة عائشة، حتى استقر في بعض قلوب الصالحين، ونسأل الله العافية والسلام. فلهم أساليب يتفننون في الإعلام وفي التأثير على الناس، فأعظم الناس إعلاما بالباطل المنافقون، ولذلك تجد من اقتدى بهم عندهم تفنن في الإعلام، ويكاد الشخص يصدق وهو صالح يعرف بعض الأمور، لكن يكاد بكثرة التكرار والتفنن والأساليب المختلفة يصدق أن هذا الشيء حصل، وتجد يبثه في الواتساب وهو صالح وهو طيب، وكله كذب في النهاية يطمع، لأنه تأثر بإعلام المنافقين وأضراب المنافقين. فاحذر من إعلامهم، احذر من إعلام المنافقين، فلهم تفنن وتنوع وأساليب مختلفة حتى يصدق الناس بهذه الحادثة. فتفننوا في حادثة عائشة قاتلهم الله، لولا الوحي، لولا الوحي الذي هو من السماء لحصل ما حصل، ولكن الله برأ هذه الصالحة، برأ هذه الصالحة رضي الله تعالى عنها ودافع عنها سبحانه وتعالى، ولولا أن الله أنزل وحي لحصل ما حصل، ولله حكمة في تأخير الوحي. فعلى هذا ننصح إخواننا وأنفسنا أن نبتعد من هذا الإعلام الخداع الكذاب، فهو جله من هذا الباب، نادر أن يصدق الإعلام، نادر جدا أن يصدق الإعلام. فعلى هذا إن سمعت تأخذ على وجل وعلى تخوف وعدم تسليم إلا بعد التحقق مما أخبر به. لكن للأسف الشديد ربما نتلقف مثل هذه الأخبار على أنها مسلمات، ويا ليت الناس يتعاملون مع أخبار الله سبحانه وتعالى بهذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى منهم، التصديق والعمل ونشر دعوة إلى هذا الشيء، تصديق وعمل ودعوة إلى ما أخبر الله سبحانه وتعالى، وأنه حاصل، وأن هناك جنة ونار، وأن هناك ثواب وعقاب، وأن هناك كذا وكذا. يا ليتهم يتعاملون جميعا بهذا الذي يتعاملون به مع هذا الكذب المحض، مع هذا الكذب المحض، فيتلقفون هذه الأخبار الكاذبة والكاذب أهلها وينشرونها. فلو تعاملوا مع الكتاب والسنة بهذا الخير فأخذوه وصدقوه وعملوا به ودعوا إليه، أخبروا به الناس أنه سيكون وسيكون، وجنة ونار وعذاب وثواب وغير ذلك من مبشرات وغير ذلك من أمور الخير. لكن لا، تجد الكذب يصدقونه ويدعون إليه، والصدق المحض وربما حاربوه وربما تشكك فيه بعض الناس. قال قوله ومن يكسب خطيئة أي سرقة الدرع أو إثما يمينه الكاذبة ثم يرمي به أي يقذف به، أي يقذف أن يقذف بما جنى بريئا منه، وهو نسبة السرقة إلى اليهودي، فقد احتمل بهتانا. البهتان هو البهت، وهو الكذب الذي يتحير في عظمه. صحيح، والله أنك تتحير أحيانا. بعض الناس يقول عن بعض الصالحين كذا وكذا، تقول كيف، إيش الذي سوغ له أن يقول مثل هذا القول؟ ما الذي سوغ له أن يبهت هذا الصالح بمثل هذا البهت الذي لا مرية فيه؟ ولكنه الخوف، عدم الخوف وعدم الورع، هذه أشياء إذا عدمت على الناس أو عن الناس بعض الناس فلا غروة. انظر في حاله، عنده ورع ولا ما عنده ورع؟ إذا رأيت ما عنده ورع لا تتعجب من شأنه، ولا تتعجب مما قال، ولكن تتعجب من بعض الناس الذين هم طيبون فيتلقفون مثل هذا، وربما يبتدئ بعض الأشياء، يبتدئ بعض الأشياء، فهذا محل عجبك. وأما الظالم لنفسه الفاسق البعيد عن الخير فلا تتعجب إذا بهت أحدا من الناس، لا تتعجب من هذا الأمر. قال: فقد احتمل بهتانا. البهتان هو البهت، وهو الكذب الذي يتحير في عظمه، وقد سمعت أنه رمي الشخص بما ليس فيه، وتقويل الشخص ما لم يقل، رمي الشخص بما ليس فيه وتقويله ما لم يقل، هذا بهتان كما في الحديث. فإن لم يكن فيه فقد بهته. قوله: وإثما مبينا، أي ذنبا بينا واضحا جليا. وقوله: ثم يرمي به، ولم يقل بهما بعد ذكر الخطيئة والإثم، رد الكناية إلى الإثم. الكناية المقصود الضمير، فإنه من الكنايات، فإذا رأيتهم يقولون الكناية فالمقصود بذلك الضمير، فهو كناية عن الاسم الظاهر. رد الكناية إلى الإثم، أو جعل الخطيئة والإثم كالشيء الواحد، وهذا جيد أيضا، جعل الخطيئة والإثم كالشيء الواحد، فقال: ثم يرمي به. ومتى يرد الضمير إلى أحدهما؟ مع أي العواطف من حروف العطف؟ مع أو، أحسنت، فإما أن يرد على المعطوف أو على المعطوف عليه. وهناك تخاليل أخرى في إفراد الضمير أشرنا إليها. هذا حاصل ما يتعلق بهاتين الآيتين. فعندما نسأله: ومن يعمل سوءا، ما معنى نعم يعمل؟ ارفع صوتك. من المراد بالسوء هنا؟ القبيح، يسوء به غيره، يعمل سوءا شيئا قبيحا يسوء به الغير، أحسنت. أو يظلم نفسه، نعم يعمل ذنبا من الذنوب التي لا تتعدى إلى غيره، أو يظلم نفسه، يعمل ذنب من الذنوب لا يتعدى إلى الغير، فهذا ظلم النفس.